عن سفيان عن الطيباني عن الجنة عن المعزة رضي الله عنهما وإذا حضر الكتبة من قلبه ولكان عون كافي قال هي مقسمة وليس فيها سبقة قال هي مقسمة وليس فيها سبقة فابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس باب يوصيكم الله في اولادكم حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جبير اخبرني قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة ماكلين فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقل فدعا بما ان تتوضا منه ثم رش علي فاتق فقلت ما تامرني ان اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم هذا في فوائد منها شرعية ذات مرة ذات مرة وجابر رضي الله عنه من رسول عاده صلى الله عليه وسلم عاده والصديق ما سيئ من مرة جابر عاده النبي صلى الله عليه وسلم من محلهما إلى محل جابر في بني سلمة هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالسنة عليه الصلاة والسلام وتألفه لأصحابه وزيارته لهم وحياته لمرضاهم هذا أن من السنة التي ينبغي الولاد والأعيان والأفراد المسلمين والعناية بها وفي بركة بركة ما أصاب جسده لأنه جاءه ولا يعقل من يشتد به المرض فرجل صب عليه الماء فوعى على رضي الله عنه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى في مواريثه فأنزل الله الآن يوصي الله في أولاده باب ولكم مثل ما ترك ازواجكم حدثنا محمد بن يوسف عن وقاء بن ابي يزيد عن عطاء بن ابي عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكان الوليد للوالدين فنسك الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل الأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع من عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنفق الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث وجعل للمرأة كل واحد يسير وكل فلا جعل الأبوان لكل واحد منهم السلس والسلس إلا أطلع يعني يجل وخاص بغض وغض لك له السلس والعب ويجل الله يعني الله من تفانح الإدعان تفانح الإدعان جعل المرأة السمنة والضبع ورزل بالحصر والضبع باب لا يحل لكم ان تنهوا النساء شرعا ولا تعملوهن لتذهبوا بغير ما اتيتم اليهن الايه يذكر عن ابن عباس لا تعملوهن لا تحقروهن ويرجى الاثم ويعولوا القليل مهله مهله المهد حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا اسلاف بن محمد حدثنا السيداني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السيداني وذكره ابو الحسن السواري ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تنكحوا النساء شرعا ولا تعدلوهن ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال كان اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامراته ان شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا يزوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. باب ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. أخذ أيمانك عادهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال معمر موالي الأولياء موالي الأولياء واضح. من كان عوض الإسلام بينهم عقل ولا حلو المهاجر يريد الأنصاري والأنصاري يريد المهاجر دون القرابة نعم ثم إرادة عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الخليف والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى المولى مولى الكسير حدثنا الصلت بن محمد حدثنا ابي اسامه عن ابليس عن طلحه بن مسلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بكل جعلنا موالي قال ورثه والذين عاقدت ايمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينه غيركم مهاجرين وانصاري دون دم رقمه في رسول النبي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت بكل جعلنا موالي نسفت ثم قال والذين عاقدت ايمانكم من النصر والجهاد والنصيحه وقد ذهب الميراث ويوصي له سمع ابو اسامه ابليس سمع ابليس طلحه إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني جنة ذرة. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن كان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا في جهل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تقرا الرومه في رؤيه الشمس المغيره ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تقرا الرومه في رؤيه القمر ليله البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤيه الله عز وجل يوم القيامه الا كما تضارون في رؤيه احدهما اذا كان يوم القيامه اذن مؤذن تتبع كل امه ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الاصنام والانصار الا يتساقطون في النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله بر او فاجر وغفرات أهل الكتاب ويدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد غير من الله فيقال لهم سمعتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا عبدنا ربنا فأسقنا فيشار ألا تجدون ويحشرون إلى النار كأنها تراب يحسب بعضها بعضا ويتساقطون في النار ويقال النصارى ويقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله ويقال لهم سلكتم فاتخذ الله من صاحبه ولا ولد ويقال لهم ماذا تبغون؟ وكذلك مثل الاول حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من جد او فاجر اتاهم رب العالمين في ادنى صوره من التي راوه فيها فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل امه ما كانت تعبد قالوا قارنا الناس في الدنيا على اكثر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول انا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا لأنه أصبح في الأول أول من بأس أن يكون أن منها غير هذه إلا في يوم أن تأخذ الروايات الأخرى ويسجدون لك سبحان الله وفي هذا الشارع في أدنى الشارع سمعنا الله أعلم أن الصلاة من غير الصلاة التي عرضوا بها ورأوا عليها قبل ذلك ثم يقولون على هذا غير سبحان الله نعم العافية يعني واحد لكن عنده معصية لا يمنع من الرؤية. نعم شكرا لا يطلق ماذا مسلم نصير الرجل النمان قد يقول بعضهم قد يقول بعضهم قد يقول بعضهم قد يقول بعضهم نعم نعم نعم الله أعلم قد يكون بعد الاختبار لازم فهمهم فكرتهم البلاد نعم العين والكلب قوله في أدنى سورة أي أقربها قال الخطابي السورة أسرفها وقالوا سورة الأمر سورة هذا الأمر كذا أسرفها وأطلق السورة على سبيل المساسلة والمدان عليه جمعه أعداق وعذوق أعداق

أسمائه وصفاته ولعظم من عامه سبحانه وتعالى ويعلم بأن عملك بالعباد كلها من سبحانه وتعالى فله السلام الرضا جل وعلا ونحمده ونستعينه له الحمد ونحن نحمده أيضا لجميع أهل العبادة ونستعينه من الماكنة ونستغفره لأنه غفار للذنوب لا يغفر سوى سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا زيادة لا فيها سيئات أعمالنا إلى آخره هذا الذي أفضت فيها ثناء على الله وبراءة إليه وبراءة من الحول والقوة وطلب للعلم والمغفرة واستعاذ بالله من شرور النفس فإنما وقعه الله من شر نفسه وسيئات عمله أفلح وهما نعمتان عظيمتان نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا أنه الهادي لا سواه وأنه من هداه الله فهو المهتدي ومن أضل فهو الضال فهي الرد على قضيه النفاة ومن صار في الغيب الباطن الذي قدر هو المعين والموفق والهادي سبحانه وتعالى فيه الشهادتان وفيه الشهادتين عند العبد أن هذا المعبود المستعان وأن رسوله المبتلى عليه الصلاة والسلام وأن وضع رحمة الله والإحسان وشرعه هذا العبد من جاء به محمد صلى الله عليه وسلم العبد الشرعي ومن يحل المرأة لك فلا كانت حرامة والعبد حول الأربعة الزوج والولي والشهدان وليس الحديث الصحيح لا لك حيث لا جبل ليصبح وشاهد العدل المقصود انه جمهور العلم لا بد من الولي والشهدين وما استطيع خلاف ياتي السلام عليه عند احاديث الولي ان شاء الله ولا بد من هذين الامرين اولا وجود الولي والثاني وجود الشهدين فلا يكون النساء الا اذا مع خلو الزوجين الموانع والمرأة يكون في عدة ولكن لها مانع من النكاح كالتحريق والإحرام ولا قرابة من أهل ذلك سليمة لكن تترك بينها وبين من يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام كل زوج كذلك سليم من الموانع صالح لها رحمه الله زي حجاج كافرا من المسلمة ولا تكون مثلية وهو مسلم لو انها مثل غير المسلميه لكن خلوه من النار يبدو ان تكون الزوجين خير من الموانع موانع النكاح وخلوه الولي وخلوه الساحلين ويستحب على الخطبه مع قراءه الايات الثلاث وفي ايات قراءته الى التوحيد بتقوى الله وان يستحق العباده والطاعه جل وعلا وان اصل هذا النسل من شخصين ادم وحواء في الآية الثانية فلا يهنى استخدم في خلق النفس واحدة فرغم الزوجة تلسيح لأنكما معشر الزوجين أصلكما من النفس واحدة من آدم وحواء تلسيح من بعدهما فتعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما وليستحوه عز وجل في هذا المكان وفي غيره وهذا الحديث جدير بأن تجمع روايات طرق الله وألفاظه فأذكر أن الشيخ ناصر بن ألماني جمع فيها أنصر ينبغي يا هذه الأمة يجمع في أعتقاده وهل لدى الشيخ ناصر كافي أم لا ولم يلتزم عند الشيخ سهل الشيخ من يدري الأسلام هم المسؤول في خطبة الحاجة يحصل أنت لا كل إشارة والحديث الثالث والثاني والثالث والرابع حديث المغيرة أجابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة هذه الحديث أربعة كلها تدل على شرعية رؤية المرأة يحمل رغبتها قبل أن يتزوجها، ويقدر منها ما يدعوها لتاحها فيقدم، وقدر ما لا يعجبه فلا يقدم، ويستحب له أن يراها إذا كان السبب، ويستحب له أن يراها فهو أولى. من هذا في رواية المغيرة، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينكما، هل جابت وخطرت عن أحد المرأة فإن استطاع أن يقرأ منها ويرى فليفعل، يعني المغيرة إذا تنظر إليها هذا يدل على شرعية النبوة المقصودة إذا تيسر ذلك. قال جابر ذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما معاني له ذويها، فليس من شرط ذلك أن ترضى أو تعلم، ولا أن تعلم ولا أن ترضى، تفعل الأسباب حتى يراها، وإذا سمح أهلها بذلك أن يعود إليهما فلا بأس، لكن من دون خلوة يراها لكن لا يخلو بها ومع أبيها أو أمها أو غيرهما حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أو لا ترضى في الوجه والنكيل والرجلين، وإذا رأى الشعر فلا بأس على الصحيح. كل شيء ظاهر يظهر كثيرا في اليد والقلب وقدم الشعر. الحديث السابق حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى تقرأ خاطره قوله قبل أو يأذن له متفق عليه. هذا جاء في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبة على خطبة أخيه، والسر في هذا والله أعلم أنه وسيلة إلى استحناء، ولأنه سبق إلى أخيه لم تستق إليه فهو أولى، ولأنه سبقت فهو أولى، ولأنه متى علم أثر في نفسه، ومن سبب شرا ومن جنعا وضرا مثل عدم البيع عن بيعه وعدم الشراء على شرائه هذا من جنسه، فقد يكون أعظم السلعة قد يجدها عند غير هذا، ولكن المرأة التي أراد قد لا يجدها، فالخطبة على خطبته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال: لا يخطب على خطبته حتى يأذن حتى يترك الخاطب قوله قبل أو يأذن، يعني حتى يهول أو يأذن يقول لا بأس أن تخطب، أو يرد يردونه ويردوا أو ترك أو أذن فلا بأس، أما ماذا لا يعلم فإنه لا يخطب. قال بعضهم إنه يحرم إذا عرف أنه أجابوه، ما دام لا يعرف هذا قولك بشيء، طبعا نحره مطلقة ولو لم يعلم أنه أجابه، لا أجابه فلا تكتب هذا، لكن حتى ولو لم يجيبه ما دام علم أنه خطب فلا يخطب يطلق الحال الحديث، وهي من هذه الغيرة من عن ذلك أيضا ترضى لخطبة أخيه. في حديث صادق بن تقيس أن رفعت النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن سفيان فأما جهل وسلم بن زيد خطبوها، غور في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أنكح أسامة، هذا محمود عند أهل العلم على كل واحد خطب لا يجوز، ليس معنى كل واحد خطب على كل شيء، لا محمود على أنهم كل على أن كل واحد خطب فلا يشعر بالآخر، وهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أشار عليها بأسامة، وأسامة مولى عتيق الله وهكذا أبوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب وليس عن معروفه، فقال: انشد اسامه بخليها تقول، قال: انشد اسامه فنكحته فجاء الله بخير وقد صبر، وقال في معاويه انه الصعلوك لا مال له، وقال في ابي جهل انه لا يعصى عن عاتقه انه ضرب النساء، فاشار عليها باسامه وصار النار عنه معاوية وابي جهل من الأسباب التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن المستشار مؤتمن والمستنصح يجب عليه أن ينصح، فأشار عليه الصلاة والسلام لأسامة شاب مناسب لها، ومعاوية ذكر علة أنه صحيح قد يشق وقد لا يحصلها مطلوبها منه، ذكر الوقت يعني قد أعطاه ود أعطاه الله بها بعد ذلك منه ومنك ود رضي الله عنه، وأبو جهل كان من غرابة النساء ويصلي عن الشقة عليها، فنصح لها بأسامة فتزوج أسامة، وهي دلالة على أنه لا بأس بنكاح قرشية للمولى العتيق، ولكن قرشية وكفاءة والدين لا مجرد النسب ولا الحسد، إن أكرم من الله أتقاكم، ولكن إذا تزوجها من المتعلق لها من جميع عمها ومن جماعتها كان ذلك حسنا، ولا سيما اذا كان في صورها عنهم مشقة على جماعتها او قرابتها او عيالها او بيتها فلا يلام الوقوف عند هذا الشيء المعتاد حتى لا تقتله ولا مشاق لنا القرابات. ولكن من عرف الامر الشرعي فلا حرج عليه اذا وجه من غير قبيلتها ومن غير جنسها ومن الموالي ومن العجل لا باس بذلك اذا كان الدين سليما. نعم. لا ولهذا قال العلماء اذا لم يتيسر النظر يستحب ان يجعل امراه ثقه تنظر اليها وتخبره بمحاسنها وغيرها وتكون على بصيره. اذا مسلم النظر فلا حرج يسر الى ان خاطب دون السبب او اذا خرجت عليه. هذا هو لا نعرف الله ولا نعرف الشيء كل من يمكن على بصيره يقراه ويرى حتى هي تحتاج الى هذا الشيء. هي مقصودة كان جيسه أصلح مقصودة لكن جيسه يصلح لها إذا كنا أعزمه يصلح للجوجوه أما إذا كان ما في جيسه يزوجه ما في حاجة أو كامل لا يزوج من جيسه فلا حاجة إلا هو رئيس. نعم ما في شيء في ثلاث الأب الأب الجد والعب الأم ما أخذها في أخذها في الأعلام فتقع فضاء لبيتها وأساقها ومطلقها حتى قرر ظهرها كل شيء من الحج مطلق لكن يرى ما يظهر عنها. نعم. نعم. أنا هو جهر بها ويعلم أبو الله جهر بها لأنها سنة مشروعة هي فائدة وصالح. نعم. ثم جهر بها عند قراءة الشيخ الزوج والأولياء والولي والشاهدان والحظر ما على له أصلا ثم نجح. نعم. لا يتحقق ولا يزال أنا. نعم. الأمر بصح إن الجمهور بصح لكن أجوز يأثم فاللهم خجروا الزمج الأخير الثلاثة الأول لا بأس عليه. نعم. بسم الله رب العالمين خبر الصحة ننظره نصلحة. نعم. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ما جاء في صلاة الليل حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عبرني عنده رضا انه اخبره ان عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. بلى ما فيها قواعد التي سيدها الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في كتاب الله من عذر صاحبه حقوق العالم من حجر صلى الله عليه وسلم عذر تاخر كتب الله له مكان يعمق وحياه مقيمه وكذا اذا غلبه النوم كتب الله له اجر الاثمان. لكن يخشى ان ذلك لا يحصل الا اذا كان مفرط الذي يسهر على ما ينبغي ومن يفوته النوم كان سهر على التلفاز وعلى الاغاني وعلى اخشى ان لا يحصل الله هذا الخير لانه فرط. أما إذا كان لم يفرط عادة ولا كن أو فرط لأمر غلبه هذا لا يرجى له هذا الخير العظيم. أما إذا كان سهره في غير طاعة الله فيحصل يفوته هذا الأجر إذا نام على الأجر. يقول نعم يتقه من الغيب لا يتقه قاعدة لكن على قاعدة حسن القواعد موقع القواعد الحديث الصحيح مثل الذي تقواما يقول يا تبوك يا جماعة مجاهدين تبوك ما فيكم مسيرا ولا قرأتم مالي ولا هم معكم وهم في المدينة قال وهم في المدينة حدثهم العلا حيث أخذ ومن العبد الكافر حسب الله من كان يعمل مصحيم في الله المخالي هذا يكون فعل هذا فعل مشهور بالعلم نعم قال لي من عدا وانا ما مضطر يعني هو من دول يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا تبلغ مدني فقضت رجلي فإذا قام لقصتهما قالت يا بيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا بفرق الصحيحين ودليل على أن إصرار الإنسان المصلي لا يضر ليس في مرور مرور المرأة قطع قاطع صحيح ولكن نومها بين يديه ليس في مرور وهي من الفوائد لواجب صلاة النائم أمامه زوجته أو غيره من الناس الذين اما رجال او محايل او ما اشبه ذلك المقصود ان النعي الامانه لا يضر لا يضر خلافه والمقتدى لا يضر كذلك وفيه ان غض المراه لا تضر قلبها ولو كانت رجلها مكسوره وغمز هذا وجهها لا يضر ويرد على من قال المراه لما استنكر الوضوء مطلقا الشافعيه وجماعه والصواب انه لا يضر مطلقا حتى لو كان عن تنزل اخشاه على الصحيح لعدم الدليل وهم يقولوا لا نفسهم النساء غير النساء لا نفسهم النساء ولا يفرحوا لا نفسهم هو عند المحققين العلم المغرب جمع كما قال ابن عباس مقصودا من الصواب وارجح ان رسول الله لا ينظر الى هذا الحديث وما جاء به نعم. وحدثني عن مالك عن رسال بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الآداب الشرعية إذا كان ناعس قبل النوم لا يقوم حتى يكمل النوم خالف التهجد. أما الفرائض فيلزمه أن يعتني بالأسباب التي تزيد النوم حتى يؤدي فريضة لأنها واجبة وما لا تزال لا تكون واجبة. وفيه قصة عائشة الدلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلى إليها وإليها بقبلته ما غمز عليها ولا تكبر ولا تزرها بل سامح عنها غمزها إذا تخفها فإذا قام مدتها هذا يدعى التواضع العظيم صلى الله عليه وسلم التفاهم مع أهله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله اللهم صل على نعم. لا كل هذا إذا استطاع إذا استطاع لكن يعني يجوز النوم لا لا لا لا لا يجوز نعم ضرر أهم ضرر أهم بل يعني ما يأكل غاية مع أن لا يأكل ما يستهين بصلاته. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت سويد لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرضت الكرامه في وجهه ثم قال ان الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تولوا اتلفوا من العمل ما لكم به طاقه اتلفوا من العمل ما لكم به طاقه الا بكلفه يخلفه اجمله سهله قول عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امراه من الليل. قال ابن عبد البر هذا منقطع لروايه اسماعيل وهو مستكن من طرق صحاح ثابته من حديث مالك وغيره. فاخرجه البخاري من طريق القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه. واخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد بن قطان عن هشام عن ابي عن عائشه. قوله الحلع وكانت له قوله له بسكون الكافي وفتح الناس ادخلوا وتحملوا. وهذا يدل على ان غير ينبغي السهر لا للرجال ولا للنساء لانه بدل له حق ذكر الله تعالى عبد الله بن عمر فلا ينبغي السهر فينام ويصلي انه يسهر الليل كله يصلي هذا ما ينبغي اقل احوال كراهه ولكن يضره وغير له او هذه حرب فلا بد ان يكون منتصبا ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل على وجه لا يضره. نعم وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى اذا كان من اخر الليل ايقظ اهله للصلاه يقول لهم الصلاه الصلاه ثم يتلو هذه الايه يامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وهذا معنى ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا اهله في احد الليل حين بقي عليه وتر حتى يوتر وما فعل ذلك كان غبت عنه الله عنه وهذا الاسلام لا تصح الاحاديث على ذات الشيخين. نعم هذا فيه التعاون على الخير ان الرجل يحب اهله يقرهم صلى ما تستر يقرهم الوقت المناسب اذا بقي الجزء اليسير الذي يتسع لصلاتهم ورزقهم اعتبرهم. نعم والله اذا تعاون يدري ما استقر. نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يسمي من كل ركعتين. قال مالك وهو الامر عندنا. ما ذاك في الصحيحين بلغهما ولا ذاك في الصحيحين ابن عمر النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى ثلاث خمسه في حديث الاخر ابن عمر صلاه الليل والنهار ذات النهار. نعم لا مريد عليه الصلاة وغير الصلاة لكنها عند أهل السنة والمسلمة جعل السائحة. نعم أقول له الخوف جميعا كيف ينزل ينزل ليس بسم الشهر يا قام مثل لو قام في الفجر يا قاعد يا يقف يا حبيب جميع السنة في الجسر يجب سنة لأن فقع صلاة الليل لكن على أسنى. نعم ولو شرع من هذا الحياة ولو شرع. نعم نعم نعم هذا اعترض عليها ان جاي واحد صواب. نعم نعم نعم نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في عالية النهار قال كان يقول صلاة الليل والنهار النوافل الفرائض معلومة متعلمة مثنى مثنى لم ينفرد تكرار العدد العدل فيه. قال من فكاه فقال اخرون العدل والوقت والعادة مثنى مبالاة تكفير كان بعد الله يطول الله كذا. نعم نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في نعم نعم نعم حتى فيه وان تدبر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه يدل على هذا النهار صلي من هذا الحديث صلاه الطواف ركعتين حيث لا تنسى ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين بعد الصلاة ركعتين بعد الضحى ركعتين وأي ياسر النهار. نعم هذا سهل هذا أو واحدة ثم ثلاثة وأربعة كل أربعة لا ثم يكمل فقد أخرجه النسائي من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسد بن يزيد عن عائشة جدي. ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة جدي ولم يذكر بينهما أحدا. وقد ورد مثل حديث عائشة هذا من حديث أبي الدرداء أخرجه بيضا. هذا واضح هذا اللي قاله ابو نعيم لا تكون فيه حيطه العظيمه المبين اذا كانت الحيطه كبيره والعدد كثير وغفى على بعض الكلمات يستفهم من بعض اصحابه يبين لا يرضي الزياده هذه ولكن من سمعها غير مستمعها قال مثلا محدث الزهري عن انس بدان الحديث غفى الراوي استرحابه كلمه من كلام الزهري فاستفى معنا عن بعض الحاضرين فانه يبين فاتني كذا واخذنيها كذا فاتني فلان فاتني كلمه كذا فاتني فلان هذا هو العبد المراد بن معين وزائده لا بد من التصريح به لمن احسن وينفرق لاخذته ثقه قد يخالف الكذب غير ثقه فلا يكفي كونك تعلم ان لا بد تصرح حتى يعلم الناس هذه الكلمه التي رايتها لم تسمعها عنه بل اخذتها غيرك وهذا الباب حيطه وكلامه جيد فابي الغضب ابي معين الغضب من خير وكلام رائده لازم في هذا احفظ من كلام احمد واولى يريد ما فيه من الثقه والضبط فلا ولا يسع في هذا لان توسع في هذا يحتفل الى شيء من الضبط من جهه انه مسلم ليس بذلك وقد يقال بين قولين اذا كان يراه ثقه فلا باس ولكن مثل حال الاولى ان لا ان يبين قد يعده ثقه هو ولكنه مجروح لغيره كما قال يقول عن التعليم لا يقبل لان قد يوثقه هو ولكنه مجروح لغيره نعم وقال قال ابو سالم وقال قال لا قوله عليه السلام لا تفرد بحاله الا الى ثلاثه مساجد ولا يجوز النساء ويكره السمع كما استحب به وصلى لا تمسك الامور تسال لا تقومون بما فيها من الخير والذكرى والعظه والدعوه الى البركه بالمغفره ولهذا قال دور القبور فانها تذكركم الاخره وكان يعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار انهم من المسلمين وان ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه إذا تعافى يرحم الله المستقيمين منا والمتاخرين في زياده اللهم اغفر لاهل بقيه الغرقد السنه ان يزور القبور وان يتذكر ان زيارته وان يستحضر بقلبه انه صائد ما صار اليه وما يسالون عنه وما يكون بعد الموت وما يكون بعد البعث والنشور يتذكر بهذه الزياره احوال الموتى ونهايه امورهم ويدعو لهم بالمغفره والرحمه ان يكونوا مسلمين اما ان كان الكفار يزورهم فقط في العوض ولا يسلم ولا يدعو اما ان كانوا مسلمين فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر بهذه الزيارة أنه سيصيب ما صاروا إليه وسيأتيه الموت وهذا خاص بالرجال أما البشر فإنه لا يزرنا فإنه أنه لا يمنعنا من الزيارة بلا ثبت في الأحاديث في حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت وابن عباس من رحل عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم في القبور فلا يزرنا القبور هذا هو الصواب الذي استقر عليه الأمر لأنهن فتنة وفي الحديث الصحيحين وحديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك بعد فتنة أضر على الرجال من النساء خرج مسلم عن حديث سعيد بن زيد من عمر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك بعد ما ترك في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء وزيادهن القبور قد تخلي فتنة كبيرة واختلاط بالزوار وقد يقصد هذا غير أنهن قليلات الصبر ضعيفات التحمل فلهذا والله اعلم نهينا عن ذلك القبور وعن اتباع الجنائز نعم ولا يجوز للنساء ويقال تمسحوا به والصلاه الزياره لا تبقى يشد الرحل الزياره بدون شد الرحل يزور القبور في بلده لا يشد الرحل على القبور لا بس القبور في بلده او زار بلدا لحاجه زار قبورها طبعا اما يشد الرحل لاجل قبر لا لان الرسول قال لا تشد الرحال لا يلغى المساجد والمسجد الحرام مسجد هذا ومسجد الاقصى هذا ثلاثه صحيحين هذه سعيده وابي هريره فلا يجوز سب الرحال الا بهذه ثلاث المساجد، لا سب القبور ولا للسور ولا للمواضع هذه انما سب هذه الثلاث فقط. هم جاءوا على القناة لكن قد يغلبهم قد لا يكون المراقبون جديدين لهم فعلا من نساء القاس لكن قد يتساهلوا في هذا أو يجنات لا يبالون ويقرأ السم استخرجه والصلاة عنده وقفله لأجل جهاله هذه من القناة بل من سهل السيء ويقرأ السم استخرجه والصلاة عنده وقفله لأجل الدعاء فهذا من المنكرات بل من فعل الشرك. كثرة تستعذي البركة وفتر البركة هذه من فعل الشرك. أما الدعاء عنده الصلاة عنده هي من وسائل الشرك. سماها شعبة يعني من شعبه التي لا يكون شرك أكبر لا تكون وسيلة من وسائله. ويقول مثل ما يقال المعاصي من فعل الكفر وفعل الجاهلية. يعني توصل إليه. الصلاة عند القبور ليس من نفس الشرك الأكبر ولكن من وسائل ومن الشعب التي توصل إليه. وهكذا القراءة عندها تجلس عندها للدعاء ونحو ذلك وسيلة من الوسائل بإمكانها فيمنع ثم لا يزور ولا ينصرف يزورها ويسلم ويدعو وينصرف ولا يجلس الدعاء عندها أو يجلس عندها للقراءة أو الصلاة عندها وأشد من هذا تيسر ترابها والتمر عليها وأشد من هذا دعاؤها والاستغاثة بها والندعو لها نسأل الله السلامة. ويقول الجاهل والله ما أظن أقرأ الوالد الكتاب إلا قال لا يكفي أو إذا تقرأ لبرك قال لبرك أما إذا كان من أجل محمد فقط فلا لا يكفي الشرك إلا قبل القبر أو قبل الجدران إلا بالمحبة فهذا بدعة من وسائل الشرك لكن إذا أصاب هذا قال لبرك منها وأنها لبرك لمن هذا ثوابها أو قبلها هذا مثل قول قال يا فلان بارك لي او اعطيني بركه او بارك لي ولدي او كذا يقال بفعل ويقول الجائع والمعروف من نقل مقبره السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله ان شاء الله وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمسافرين نسال الله لنا ولكم والعافيه. هل اسم الله كيف نتقدم؟ ومن ضع القبور يقول هذا السلام عليكم دار المؤمنين او اهل الديار يوم يوصي كل هذا جاء من يتصل وان ان شاء الله بكم لاحقون ان شاء الله لبركه الحروف لا بد منه لا بد من الموت قال بعضهم يعني بقعه يرحم الله المستقيم منا ومستقيم هذا محفوظ الروايه وما جاء منكم هذه تعليقات على السنه وفي بعض الكتب ولكن ما وجدنا لها اصلا في الروايات منكم الجواز روايه الله مستقبلين منا او متاخرين لان المستشير واحد منا الا من اولين واخرين يرحم الله المستقبلين والمتاخرين يسال الله لنا ولكم العافيه لان العافيه هي اعظم طلب واعظمها واكملها العافيه من النار وصول بالجنه. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ان يخيروا بين تاديبه وتنفيذه في كلام الحي وابتداءه سنة ويخير بين تاريخه وتمكينه في كلام الحي وابتداءه سنة ووجهه واجب ولو سلم على إنسان ثم لقي ثاني الأرجح أنها ضمن بعض أهل الاستثناء ولكن ما أعرف غير الاستثناء الأقرب أنهم كغيرها من يقرا النبي فغير الطريق إنما يصلي في المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأمثلته في حين صلاه صلى الله عليه وسلم حجه السواليف لا العلم إذا كان ما يضره ما يضره نوم عن الفجر لا نعم. الله عليه وسلم قول مثلا جارت من البركة في زيارة أحد الإخوان أو حلت البركة أو غيره. نعم مثل ما قال أول بركة على مكة وين سيد الخفين لما نزل هاي الكريم من كتاب عائشة. نعم. قال ما هي دي أول بركة في نعم. الآلة. نعم. نعم. هذا الناس مبارك. أي بركة. يا كان صحيح لكن كان صحيح. مكتب. مكتب. ممكن بعض الزاد تكون من بركة. ممكن كان صادق نعم. يوم اللي كان صادق نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وجه وثبت في صحيح مسلم ان امراه اعطت امها جاريه ثم توفيت امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه ومهديها لامها الجاريه جلك وجب ادرك على الله وردها عليك الميراث وصار نصفها فرا ونصفها ربا وجب ادرك على الله وردها عليك الميراث فاخذت الجاريه في امتها فرا وردا أم بنتين معتقة الأم وبنتين أربعة والباقي واحد عصيب ليس مكان معتقة ذكر أو قد المعتقة أم معتقة نهب أو أخ معتق أو ابن عم معتق أخ باقي وإن كان بنت معتق تتلف بنت حصر بنت بنت بنت مع البنت يعني مع الأم والبنتين بنت معتق صحيح وما تعصب ذكور مهنا حد مهنا بنت معتق رد عليك على أم والبنتين نعم رد على أم والبنتين نعم بنت معتق مهنا شيء فليس من يقر عصب إلا التي يعني ما اعترف اللي يعترف أبو حنان ما لا شيء لا بنته ولا أخته ولا أم المعتق ولا جدته هم ليس عقل هم اللي بعده يا هلك هذا هم وأختي شقيقة وأختي لأب ابن معتق واخي معتق ثلاثة نعم بس الاب لها خلف سبعين سنتين بدي واحد واخي معتق مقدم مثل النسب جاهز بنوة مقدمها جاهز بنوة ولكن نسب لأنه نصف النسب نعم فإن كان أخ معتق هو ابن عم معتق مقدم على ابن عم هذا يا نعم يا جنبك تعرف نعم من عليك صاحب أربع بنات وجدة أم وعم معتق وابن عم معتق نعم وفي جدة وبنات الأربع أربعة والباقي واحد معك عم المعتق وابن عم المعتق لأنها قرب بس فإن كان عم معتق شقيق وعم معتق لأب لأنها قوى فإن كان عن معتق هو معتق معتق لأنها قرض ونصيبه من ذات المقدمة. نعم بعدك لا صلاة ما يجب العصر ما كتب العصر لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأسأله ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة له إن ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نورك ما تركناه فهو صدقه. حدثني محمد بن مراتع اخبرنا حجر حدثنا عليه ما نقلنا عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرت ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق فساله ميراثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عفى الله عليه من مدينه وفدت وما بقي من سند خيبر. فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نورك ما تركنا صدقه انما يقتل ال محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال فأجرت فلم تكلمه حتى تنسيت وعادت شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفي دفن زوجها من أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان يعني من الناس مدة الحياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايعتي ثلاث شهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد لأغنية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما أتاهم أن يفعلوا بي إني والله لا أتينهم صدق لا عليهم أبو بكر زكت ولا عليهم أبي طالب. ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما آتاك الله ولم ينفق عليك فينفق الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأرض. فكنا نحن لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أبا بكر حتى صارت عنا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال ويلي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن قتل من قرابتي وأن الذي تجرى بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك وأغرنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع فيها إلا ثلاثة. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر وصلى على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتقلبه وتقلبه عن البيعة فعذره بأن اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد عليهما بإقاله فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به ولكن أعطينا له ولنا في الأمر نصيبا فاسترد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصب. فكان المسلمون إلى علم قريبا حين راجع الأمر المعروف. وقد ذكر جزء من أهل العلم كحافظ ابن كثير وجماعة أنه قد بايع مع الناس ثم حصلت الوحشة بسبب ما وجد وقعت نفسه فاطمة من عدم إعطائها إرثها من أبيها أو النصف ولزوجات الثمن ولعمي ولعمي العباس الباقي من ثمانية، لكن الصديق صدر إليهم لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لا نورث ما تركنا صدق، وسمعه معه ذم غفير، سمعه عثمان وسمعه عمر وسمعه علي وسمعه عبد الرحمن العوف وسمعه ابن وقاص والعهد والزبير والعباس نفسه، فليس مضيفا لهذا، وصوره معه جم غفير وهو من اخبار متوافره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الصوم مع الصديق، صار من خالفه فقد اخطا عليه باطل، وان كانت بنت رسول الله فقد اخطا في هذا وغلطت رضي الله عنها، كان الواجب عليها ان تخضع للحق وان تقبل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، ولكنها لبس عليها بعض الناس وظنت ان لها حقا في الارث، ولهذا حصل منها ما حصل من الهجران من النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصديق حتى توفيت رضي الله عنها ورحمها وعفى عنها. والمقصود ان الصواب مع الصديق، ليس معها ولا مع غيرها من وافقها، بل الصواب مع الصديق فيما اتى رضي الله عنه، وقد اعترف جميعا بما قاله الصديق، والمراه قال لا نورث ما تركناه وصدق، فكان الصديق يعطيه من المال، يعطي ازواج النبي حاجتهم، ويعطي فاطمة كذلك، ويعطي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم، ويقول قرابة النبي حب إلي ناس من قرابتي ويقدمهم. نعم ذكر العلماء في هذا ما معناه أن الرسل بعثوا للدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير والهدى والصلاح وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلو وجدوا لقال الناس إنما قاموا بهذه الدعوة ليجمعوا الأموال لأنفسهم حتى يعطوها قراباتهم، فطهرهم الله من هذا، وأنهم ما جاءوا لجمع الأموال لا لأنفسهم ولا لغيرهم، وإنما جاءوا للدعوة لإنقاذ الناس من الهلاك بأسباب الهلاك، فلهذا كانت أموالهم تصرف في وجوه الخير في حياتهم وبعد وفاتهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق الأموال في حياته في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام، وما بقي من ذلك من أموال بني النضير ومن المدينة والحدث أخبر النبي أنه صدقة يقوم فيه الوالي بعده والذي أمر بعده وينفقه كما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الضيف والوجود وفي المصالح العامة وفي أهل الوالي حاجة الوالي وعائلته، وأنفق أيضا منه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وقرابته رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن السر في ذلك والله أعلم ليعلم الناس أن الرسل ما جاءوا للمال ولا جمع الأموال لأنفسهم ولا لأولادهم والذريات، إنما جاءوا لأمر عظيم ودعوة الناس إلى الهدى والتوحيد والإخلاص وطاعة الله ورسوله واتباع الشريعة، ولم يأتوا بالأموال، فلهذا صاروا لا يورثون المال. أليس الأصح أن علي لم يبايع؟ لأن عائشة هي أعلم بهذه المسألة، ثم أنه ليس شرط أن يبايع كل واحد من أعلم. ذكر ذكر بحث هذا البداية، وذكر قال روايات الأوامر وزين الله أنه بايع سابقا ثم جاءت واحدة ثم عاد البيع كما قالت عائشة رضي الله عنها. على كل تقدير البيعة المذكورة هنا ثابتة، أما البيعة الأولى مع الناس في محل الدور قد يكون تأخر لأسباب يرى فاطمة ولجمع الشمل بأهل البيت، هذا إذا صح أنه لم يبايع أولا فهي علة واكتفى بيعة أكثر، ولا شرط أن كل واحد يبايع، لكنه من الأعيان تخلفه يؤثر، ومن الأعيان تخلفه يستنكر وأسبابه هما تقدم. نعم نعم مراد الله اعلم مثل المشاوره والراي في كل شيء من الامور المهمه، ولكن تاخره وانسحب عن الحضور في الايام بسبب فاطمه، فلهذا قد لا يحضر بعض المشاورات وبعض ما يبكي من امر الجهاد وامر القتال وامر الرده، لعله يريد هذا المشاوره. نعم الا المال يستطيع يعطيه منفق عليه منفق عليه لاحوال صديقا ينفق على أزواج النبي، والظاهر أنه كان يعطي فاطمة وعليا حاجتهم. نعم. قلت حديث لا نورث روى علي أيضا. نعم. علي والعباس. روى الحديث. نعم. لما تخاصم عندك أنشدك الله أنشدك الله على العباس وعلي. هل سمعتم النبي يقول ذلك؟ قال نعم. هو قال ذلك. تقدم في رواية السنة. قبل ما أبنى. نعم. في الحديث بالدرجة لما أمر الأنبياء شاهد. نعم. الأنبياء شاهد لكن ذاك أصرح. أو ذاك أصرح. كلاك عظيمة لا نوراث ما يطلع فيها صدقة كلاك ضغوة صدقة. نعم نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال المراقب حدثنا وقال لا قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عمر عن الزهري أنه كان عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر الكنيسة ميراثا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضهم من فدك وتمهم من خيبر فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق الحديث من سمع حديث عقيل عن الزهري غير أنه قال ثم قام عليه فعظم من حقي أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر كذايا فأقبل الناس إلى أهله فقالوا أصبت وأحسن وكان الناس قريبا إلى أهله حين قارب الأمر النار وحدثنا ابن عمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي نعم وحدثنا زهير بن حرب وحكم علي الزهري قال أخبرنا يعقوب وهو ابن إبراهيم حدثنا أبي قال قال حدثنا يعقوب وهو ابن عقل الله حدثنا أبي عن صالح عن هشام أخبرني يعني عن صالح بن كيسان نعم أخبرني أوس بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم لها بي وسأل ما فات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثار الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قال وعادت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدق وصدقته للمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلى عن سبيل إني أخشى إن تركت شيئا من أهله الأجير فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر صدقه فأمسكه مع عمر وقال لما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما فدفعها عمر إلى علي وعباس فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فطلبه علي علي وأما خيبر وصدقته فأمسكهما عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروف ولغائبه وأمرهما وأمرهما إلى من ولي الأرض قال فهما على ذلك الى اليوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس. يعني بدك ومسلك. غلبه عليها. انا صدقه النبي المغرب بن النظير. عباس. جعلها عمر جعل علي وعباس هما النظيرين على هذا مال صالح. يقسمان كما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عليه كما تصرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما استقيما على هذا ولا رده علي وانا اقوم بذلك في خلافه نعم وبقي هدك ومدينه وخيبر في يد عمر قدم انه تقدم في الروايه السابقه انه ما جاء يتنازع عنه وقدم عبد الله بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحه والزبير وعثمان ثم جاء عباس وعلي كان زعان في ذلك فقال لهما أنا دفعتما إليكما حتى تقوما بذهاب ما قال يا رسول الله وليس عندي قضاء سوى هذا إما أن تقوم بذلك وإما أن تردها عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على ما يسمع عن الزناد عن العربي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورد فيه نارا ما تركت بعد نفقه ما تركت بعد نفقه سائر وامره اهله فهو صدقه. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي حدثنا سفيان عن الزناد الى ان يثنى لنحوه وحدثنا ابن ابي خلف حدثنا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورث في النار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عني فصدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وحدثنا سفيان عن ابي الزناد الى ابي الاسناد نحوه وحدثنا ابن ابي خلف حدثنا يتيم بن ابي اخبرني ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن العربي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه. حدثنا يحيى بن يحيى وابو سالم سليم بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى اخبرنا سليم بن وصل عن عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النبي فرفث عليه وللرجل سهما. ينفق على كما فعل الصديق على زوجاته ينفق على زوجاته وعلى عامل اللي هو امين بعده والباقي هو وجوه البيت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واما قول فجوزوا عليه فعل القبيح والاخلال بالواجب فما قال مسلم قط منا ما قال مسلم قط من الله يفعل قبيحا او يحل بواجب ولكنكم معشرا يفات القدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد وتحرمون عليه ما يحرم عليهم فتقيسونه على خلقه فأنتم مشبهة للأفعال فأما المشركون بالقدر من السنة والشيعة ومتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه ولا ما قبح منا قبح منه واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وفوره واجبا بحكم واجب لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد وكذا لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه بل يدخله الجنة وهو كما أخبر لكن تناجعوا في مسألتين إحداهما أن العباد هم يعلمون بعقول الحسنى بالأفعال ويعلمون أن الله متصف بذلك ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله ملزه عنه على قوله أحدهما أن العقل لا يعلم بحسن ولا قبح أما في حق له فلأن القبيح منه مجتمع خلافه وأما في حق العباد فلأن الحسن الحسن والقبح لا يثبت إلا في الشرع قاله الأشعرية وكثير من الفقهاء وهم لا يناجعون في الحسن والقبح إذا فسر بأمر عن الملاعن والمنافي أنه قد يلوم العقل وكذا لهم نجا كثير من أنه إذا وجد من قوم الشريف فتى كمال أو صفة أنه يعلم بالعقل حتى أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الوكال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده وهذا مع أنه قول المعتزلة وقول القراء وهو قول الفرامية والجمهور الحنفية وقول أبي برد الأبهري المالكي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الثولاني الثولاني الخطاب المعروف الثولاني الكولداني من الحنابلة وذكر أبوه وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وهو قول وفيه نصر مستجد وسعد مستجد الجاري من المحدثين وقد سمعت على أئمة خلايا أن قبل ورود السمع فقالت الحنابلة وكثير من الشافعية والحنابلة فيما على الإباحة مثل ابن كريم وابن إسحاق المرغوب وأبي الحسن التميمي وأبي إسحاق المرغبي مثل ابن إسحاق ابن المزوي مثل ابن كريب وابن إسحاق المرغوبي وابن أبي مثل ابن أبي إسحاق لعله أبو إسحاق مثل ابن أبي إسحاق وابن الحسن التميمي وابو الخطاب وقال الطائفة كابي علي بن ابي هريرة وابن حامد وقال ابي العلماء على الحظ مع ان وخلق ان يقولون ان القولان لا يصحان الا على ان العقل يحسن ويقبح فمن قال انه لا يعرف بالعقل هو حكم من صنع ان يصف قبل الشرع بشيء كما قال الاشعري وابو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل قوم أن سنة الثانية ناداه هل يوصف هل يوصف الله لأنه أوجب على نفسه وحرم عليه حال أن على الوجوب إلا إخباره بوقوعه ولا منال التحريم إلا إخباره بأن الوقوع بطل الطائفة من القول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء وقال الطائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حما أحن أما حملنا موجب علي أو محرم عليه فلا فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم إن سمع عنده أن يكون فاعلا بقبيح أو مخلا بواجب ومن قال هو أوجب على نفسه أو حرم عليها بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخلق بما التزم ولكنك هذا قول أهل السنة وحق أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أشياء وأوجب عليها أشياء وأوجب عليها فضلا منه وحرم على نفسه اشياء تنزلها منه عنها سبحانه وتعالى كما حضر يقول على نفسه وجعله بيننا مؤمن حرم سبحانه وتعالى نعم صواب انه ورع بالعقل ولكنك تلت المشرك امثالك تحكي الشيء بطريق من جزيلان وتقلل اهل السنه ما لم يقولوا فاستنبطت من قولهم لا يجب عليك ويحرم شيء ما ادعيت عليهم ان يفعل ما هو قبيح منك وايضا فاهل السنه يقولون في اثبات القدر ويصرحون بانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان الهدى تفضل منه وان القدر مما يجب عليه ان يفعل بكل عبد ما تظن انه واجب عليه ويحرم عليه ويحرم وأنتم تقولون إنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما تظنونه واجبا عليه ويحرم عليه مثل ذلك فأوجبتم عليه أشياء وحرمت وحرمتم عليه أشياء وهو لم يجب على نفسه ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل ثم تحكم عمن لم يجب انه يقول ان الله مخل بالواجب وهذا تلبيس وأما القول فيحب إلى أنه لا يفعل لغرض ولا للحكمة البتة، بل قال وأما تعليل أفعاله وأحكامه للحكم ففيه قولان لأهل السنة، والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه التعليل، وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل، وأما الغضب فالمعتزلة تصرح به وهم من أنصاره نبي معنى الشيخين. وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه، فإن كثيرا من الناس إذا قيل لهم فلان له غرض أو كان فعل لغرض أرادوا أنه يفعل بهوى أو مراد مجروح، والله منزه عن ذلك. وأما قول فيفعل الظلم والعبد فما قال بها مسلم، تعالى الله عن ذلك، فيقولون خلق أفعال عباده إن قال هو خالق كل شيء، التي هي ظلم الناس التي هي ظلم من فعلها لا هي ظلم من خلقها. وأما قول فيفعل الظلم والعبث فما قال بها مسلم، تعالى الله عن ذلك، فليقولون خلق أفعال عباده قال هو خالق كل شيء، التي هي ظلم ويقول من فعلها لا هي ظلم من فعلها، التي هي ظلم من فعلها لا هي ظلم من خلقها. لا لا هي ظلم ممن فعلها لا ظلم ممن خلقها، شك من جاي ظلم ممن فعلها لا ممن خلقها. كما انه اذا خلق عبادته محجر مصوره لم يكن هو حاجا ولا صائما ولا عابدا، وكذا اذا خلق دورهم لم يسم جايا، الله تعالى اذا خلق في محل صفه او فعلا لم يتصف هو بتلك الصفه ولا بذلك الفعل، ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الاعراب. وهنا جل جمعه وتجلس واتباعهم الذين قالوا ليس لله كلام اليوم.